بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الكهانة والتطهير. وكنا قد توقفنا عند قول باب في الخط وزجر الطير، قال باب في الخط وزجر الطير، ثم ذكر رواية عن قتن بن قبيصة عن أبيه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال الطرق هو الزجر والعيافة هو الخط. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم صور من صور الجبت، ألا وهو السحر. قال العيافة والطيرة والطرق من الجبت. قال العيافة هي زجر الطير، والتفاؤل والاعتبار في ذلك بأسمائها. والفرق بين العيافة وبين الطيرة أن الطيرة هي التشاؤم بها، هي التشاؤم الطيرة، يبقى كانوا يقومون بتطير ذلك الطير، فعلى ذلك إن أتى يمينا مضوا في سعيهم، وإن أتى شمالا عند ذلك يتراجعون عن قرارهم وعن أمرهم، فكانوا يتطيرون. وكانت هذه صورة من الصور التي بيتعامل بها القوم في الجاهلية، فذلك المقصد الذي خرجوا من أجله يبقى يتوقف على حسب هذه الطيرة. فلذلك قال وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم، فنفاه الشرع وأبطل ذلك ونهى عنه، وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع أو في دفع ضرر، ليس له تأثير في جلب نفع أو في دفع ضرر. يبقى دي كان صورة من الصور، إذا أراد أحدهم أن يسافر مثلا يبقى زجر ذلك الطير، نقول إن أتى يمينا مضى في سفره، إن أتى شمالا يبقى لم يمضي في سفره، وظنا أن ذلك الأمر حيحقق له مضرة، حيحقق له مضرة لو خالف ذلك الأمر. والطرق قال هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، قال والطرق من الجب، قال والطرق هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، وقيل هو الخط في الرمل، سواء كان الطرق والخط في الرمل أو كان الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، فهذه أيضا صور نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال وأن العيافة والطيرة والطرق من الجبت، أي من نوع من أنواع السحر والكهانة، نوع من أنواع السحر والكهانة. كما بينا أن الكاهن يعني بيتكلم بهذه الأمور الغيبية، نقول بناء على مقدمات أو بناء على نقول معايير عنده، ولكنها كلها معايير فاسدة. يقول إنما الغيب لله، ذلك أنه لا يعلم ما في غد إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. لذلك ذكر أيضا في رواية عن عوف قال العيافة زجر الطير والطرف والخط يخط في الأرض. ثم ذكر رواية عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال قلت يا رسول الله ومنا رجال يخطون، قال كان نبي الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه قال ومنا رجال يخطون، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر في العهود السابقة، قال كان نبي من الأنبياء يخط، قال فمن وافق خطه فذاك. يبقى قال يخط بأمر إلهي، فمن وافق خطه قال فذاك، أي إن أصاب فذاك وإلا فلا. وهذه أمور طبعا لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، فكان هذه صورة من صور يعني النهي التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا من الأمور يبقى السابقة، ولكن أتى الشرع وأبطل التعامل مع ذلك الأمر، أبطل التعامل مع ذلك الأمر. كان نبي الأنبياء يخطه، قال فمن وافق خطه فذاك، يبقى إن أصاب من خلال ذلك الخط ده أمور مجهولة لا يعلمها إلا رب المعبود سبحانه وتعالى، فلذلك نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل أنه كان في هذا الزمان، أنه في هذا الزمان حرام، لأن الموافقة معدومة أو موهومة. يبقى نقول على ذلك كان نبي من الأنبياء يخط ويبقى يوافق الصواب، أما الآن وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه لا يعلم إن كان سيوافق الصواب أو لا، ولذلك نهى عن هذه الصورة، نهى عن هذه الصورة ألا وهي الخط في الأرض. ثم ذكر أيضا باب آخر وباب في الطيرة، قال في رواية عن زر بن حبيش رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يقول بذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أكد على المنع من هذه الطيرة، قال الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، قلنا لكي يؤكد على ذلك المعنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من نقول إذا تكلم بالكلمة كان يكرر الكلمة ثلاثا حتى يفهم عنه. يبقى ده كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يؤكد على مسألة ما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر ذلك ثلاثا حتى يفهم عنه، أن حتى يؤكد على هذه المسألة. ولذلك قال الطيرة شرك، الطيرة شرك ثلاثا، أي يكرر ذلك ثلاثا، أن حتى يفهم عنه وحتى يؤكد لنا صورة النهي. قال عبد الله بن مسعود وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. يبقى الطيرة شرك لاعتقادهم أن الطيرة تجلب لهم نفعا أو تدفع عنهم ضرا، فإذا عملوا بموجب هذه الطيرة فكأنهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى في ذلك، ويسمى شركا خفيا. قال ومن اعتقد أن شيئا سوى الله عز وجل ينفع ويضر بالاستقلال فقد أشرك شركا جليا. يبقى النفع والضر يعلمون أنه من الله تبارك وتعالى، ولكنهم كأنهم وضعوا علامات، وضعوا علامات يا ترى هذه المسألة أو هذا السفر حيحقق من خلاله منفعة أو نقول فيه مضرة تلحق أولئك القوم من سفرهم، وكأنهم علقوا ذلك الأمر على حسب اتجاه الطير، على حسب اتجاه الطير، فإن أتى يمينا عند ذلك وكأنه يعني يسعون في سفرهم، وإن أتى شمالا وكأن في سفرهم حيلحقهم هذه المضرة فكانوا يمتنعون. طبعا نقول هذه كلها أمور شركية كما قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المضرة وتلك المنفعة يعني لم تتوقف على زجر الطير كما كانوا يعتقدون في الجاهلية. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل. يعني كأن ابن مسعود رضي الله عنه بيقول ما منا من أحد إلا ويجد ذلك الأمر في نفسه في بعض المواقف، يعني في بعض المواقف قلنا كحال الإنسان لما بتتعود النفوس على شيء ما، فإن فقد ذلك الشيء نقول يدخل ذلك التشاؤم إلى الإنسان، يدخل هذا التشاؤم إلى الإنسان. فلذلك ما قال ابن مسعود رضي الله عنه وما منا أي ما منا من أحد إلا أي إلا ويخطر له من جهة الطيرة شيء، شيء يخطر له من جهة الطيرة شيء ما ليتعود النفوس بها. يبقى في أشياء ممكن يتعود الإنسان عليها، قلنا بالضبط كده مثلا الإنسان يعتاد على قراءة ذكر معين، يتعود على قراءة ذكر معين، نقول الناس ذلك الذكر يخشى على نفسه أن يكون هناك مضرة ستلحق به الإنسان لذلك الذكر. بادي نقول صورة نتيجة تعود النفوس على ذلك الأمر ممكن يدخل هذا التطير إلى داخل نفس الإنسان كمسألة اعتاد على فعلها أو ذكر اعتاد على قوله، فإن فقد ذلك في يوم ما أو في لحظة ما تذكر أنه فقد ذلك الأمر في ذلك اليوم نقول عند ذلك يتشائم أو كأنه ينتظر مضرة سوف تلحق به كنتيجة عدم فعل ذلك الأمر الذي اعتادت عليه النفوس. لذلك كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه: وما منا إلا، أي إلا وخطر هذه الطيرة عليه، ولكن الله يذنبه بالتوكل. يعني نقول على ذلك انتبه، التوكل على الله تبارك وتعالى مذهب لذلك الشيء، التوكل على الله تبارك وتعالى مذهب لذلك الشيء. يقول الإمام الخطابي رحمه الله معناه: إلا من قد يعتريه الطيرة ويسبق إلى قلب كراهة فيه، فحذف اختصارا للكلام واعتمادا على فهم السامع. وهذا طبعا يعني من أدب الكلام أن ذلك الشيء المكروه لم يتفوى به صراحة، ولكن أشار إليه إشارة يفهم منه المقصود. فلذلك قال: وما منا إلا، أي إلا، ودخل إليه ذلك التطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل، أي باعتماد الإنسان على ربي سبحانه وتعالى. يبقى اعتماد الإنسان على ربي سبحانه وتعالى، وإياك أن يمنعك ذلك التطير من المضي في ذلك المقصد الذي تقصده، لأنهم كانوا يمتنعون من السعي لمقصدهم. يبقى على حسب ذلك الطير، على حسب ما يذكرون الطير، إن أتى يمينا فعلوا، أتى شمالا ما كانوا يفعلون. ونقول لو وقع ذلك التطير في قلب المسلم فما ينبغي أن يستمع إلى ذلك التطير، أو أن يتوقف قرار ذلك المسلم على ذلك التطير الذي خطر في باله، ولكن يعود ويعتمد ويتوكل على رب سبحانه وتعالى، ويعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه. يعلم أن مقاليد الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وأن ذلك الأمر لم يعلق كما خطر على قلبي، لم يعلق في سعي وفي إتمامي أو في عدم إتمامي على مرض من هذه الطيرة في قلبي، فالطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ممكن إنسان يتعرض لذلك الأمر، يتعرض لذلك الأمر، ولكن قال عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: ولكن الله يذهبه بالتوكل. يبقى لو خطر على قلبك ذلك الأمر يبقى كيف ندفعه؟ يبقى بتفويض الأمور إلى الله تبارك وتعالى، وتوكل الإنسان على رب سبحانه وتعالى، ولكن لا تستمع إلى ذلك الهاجس. يبقى لا تستمع إلى ذلك الهاجس من نفسك، وبالتالي يبقى إلا وقع الإنسان في هذه الطيرة، والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول ممكن يتعرض الإنسان لذلك، يتعرض الإنسان لذلك، لكن ما ينبغي أن يكون قرار الإنسان لهذه الطيرة التي خطرت على قلبه، ولكن توكل الإنسان دوما على ربي سبحانه وتعالى، وأن المسلم يفوض هذه الأمور إلى ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفرة ولا هامة. قال: يا عربي، ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرد فيجربها. قال: فمن أعدى الأول؟ قال: فمن أعدى الأول. قال معمر قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يردن ممرض على مصح. قال: فرجع رجل فقال: ليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال: لم أحدثكمه. قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدث به، وما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثا قد غير ذلك الحديث. يذكر في هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة. فقال عربي: ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء. قال: فيخالطها البعير الأجرف فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ قال معمر قال الزهري: فحدثني رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يردن ممرض على مصح. فرجع رجل فقال: ليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. قال: لم أحدثكم. قال الزهري: قال أبو سلمة: قد حدث بي، وما سمعت أبا هريرة رضي الله عنه نسي حديثا قد غير ذلك الحديث. في هذه الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. قال نفى لما كانوا يعتقدونه من سراية المرض من صاحبه إلى غيره. يبقى كما نقول وكما نسمع كده أن البعض يقول فلان عداني، يبقى فلان ده أصيب مثلا بكذا أو كذا وبالتالي قال فلان عداني، يبقى أصيب بمرض، يا ترى المرض ده من أين أتى لك ذلك المرض؟ أقول من فلان، أنه خالط فلان وكان مريضا بذلك المرض فانتقل ذلك المرض إلينا، فعند ذلك ينسب هذه العدوى إلى فلان، ينسب هذه العدوى إلى فلان. فيعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصحح هذه الأمور العقدية، كيف نصحح هذه الأمور العقدية. يبقى فقال نفى لما كانوا يعتقدونه من سراية المرض من صاحبه إلى غيره. ولا صفر، قالوا أنه داء بالبطن، قالوا داء بالبطن، والبعض أشار أن صفر هو المقصود به الشهر المعروف، كانوا يتشائمون بدخوله، كانوا يتشائمون بدخوله. ولا هم، قالوا هي البومة، وقالوا إذا سقط على دار حديم وقعت فيها مصيبة، وقيل غير ذلك. قال الرجل ما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء نشيطة، وبالتالي فيخالطها البعير الأجرب فيجربها، قال يخالطها البعير الأجرب فيصاب بعض هذه الإبل بالجرب. فعلى ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التوجيه، قال فمن أعدى الأول. لو إحنا قلنا الإبل التي أصيبت بالجرب، الإبل الثانية التي أصيبت بالجرب، نقول والله يعني ما أصيبت بذلك الجرب إلا لأنها خلطت هذا البعير الأول الذي أصيب بالجرب، يبقى نقول كأنه قال أن العدوى انتقلت للثاني عن طريق الأول. فقال فمن أعدى الأول، طب أول إبل أصيبت بالجرب يا ترى من أين أتى لها؟ أين أتى؟ نقول من الله عز وجل. الثاني كذلك، يبقى الثاني كذلك. فقال فمن أعدى الأول، فلذلك قال، وهذا جواب في غاية البلاغة، أي من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم؟ في الأجاب من بعير آخر لازم عند ذلك التسلسل أو سبب آخر فليصح به، يبقى نقول لازم التسلسل. والله يبقى كده 10 أصيبوا بذلك المرض، نقول والله ذلك العاشر أصيبك نتيجة أنه يخالط التاسع مثلا، طب التاسع لأنه خالط الثامن، وهكذا حتى نصل لأول إنسان أصيب. طب من الذي يا فلان ده، من الذي عداه؟ يبقى منين أتت له المرض ده؟ نقول بتقدير الرب سبحانه وتعالى. يبقى كما نقول أن الأول أصيب بقدر الله، فالثاني كذلك أصيب بقدر الله، والثالث أيضا أصيب بقدر الله تبارك وتعالى. لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، لا عدوى مؤثرة بذاتها. قلنا من الممكن أساسا دي أمراض، يبقى طبيا يقولون أن ذلك المرض بينتشر ينتقل من إنسان إلى آخر، فلذلك نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرينن ممرض على مصح، يبقى لا يرينن ممرض على مصح. قلنا مخافة أيضا يبقى فساد اعتقاد الناس، كما تكلمنا في مسألة الطاعون، أن الطاعون لو وقع في بلدة وأنت خارج هذه البلدة يبقى لا تدخل إلى هذه البلدة، وإن وقع في بلدة وأنت فيها فلا تخرج منها فرارا منه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل دي أمور عشان نحافظ ونصون مسألة الاعتقاد، دي كلها مسألة لصيانة أمر الاعتقاد. يبقى نقول ده مرض سريع الانتشار، وثبت فعلا طبيا ان هذا المرض بينتقل، يبقى ينتقل من انسان الى انسان. نقول لو نقل اليك المرض فلا تقول ان فلانا عداني، ولكن ذلك بقدر الله، ولنا ناخذ بالاسباب، ان تفر من المكذوم فرارك من الاسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فر من المكذوم فرارك من الاسد. قلنا دي يبقى امراض طبيا قالوا ان ده سريع الانتشار وبينتقل باستعمال أدوات، بينتقل بالعطاس، أي صورة من هذه الصور يعني، وبالتالي احنا نأخذ الاحتياط، ولكن تأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب غير قادح في التوكل كما بينا. لكن لو نقل إليك المرض فعند ذلك لا تشير إلى فلان أو فلان وتقول أن فلانا هو الذي عدا، نقول لا، كما أن الله تعالى قدر أن يصاب الأول فهو الذي قدر أيضا أن يصاب الثاني، لكن لنا نأخذ بالأسباب. يبقى قالوا كده ممنوع أن تستعمل أدوات فلان الشخصية، لا من عقد فلان ولا نقول والله من دين فلان وهكذا، ولا تخالط فلان. يبقى ده كلها أمور نقول لا حرج، لا حرج في ذلك الأمر. لكن لما نخالط أو وقع الإنسان في ذلك يبقى عند ذلك لا تعتقد أن فلانا هو الذي نقل إليك المرض، لم ينقل إليك إلا بقدر الله تبارك وتعالى كما أصيب الأول بقدر الله تبارك وتعالى، يبقى دي مخافة الاعتقاد. فنقول إن العدوى غير مؤثرة بذاتها، غير مؤثرة، لكن مش معنى كده نحن نهمل الأخذ بالأسباب، يبقى لا نهمل الأخذ بالأسباب، ولكن أصيب الإنسان يبقى عند ذلك لا تعلق إن السبب هو فلان السبب، ونقول لا، يبقى نقول ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. وإلا تجد مثلا هذا المريض يخلطه العشرة، يصاب مثلا واحد ولا يصاب الباقي، وقد يكون معاملة الباقي لذلك المريض نقول ملازمة أشد بكثير من الذي أصيب، يبقى على ذلك يبقى ده كله بقدر الله تبارك وتعالى، هذا كله بقدر الله تبارك وتعالى، فليس هناك عدوى مؤثرة بذاتها، ولكن كل ذلك بقدر الله، وهذا لا يمنع الإنسان أن يأخذ بالأسباب. فر من المجذوم فرارك من الأسد كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا الجواب في غاية البلاغة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك العربي فمن أعدى الأول، قال أي من أين جاء الجرب للذي أعدى بزعمهم، فإن أجابوا بعير آخر يلزم عند ذلك التسلسل، يبقى لو قال والله ده أصيب بنتيجة مخلطته لهذا بعير أجرب، طب الأجرب وهكذا لغاية لما نصل إلى أول بعير أصيب بالجرب، يبقى ترى مين اللي أصابه، جاله منين المرض، ينتقل إليه منين، فعند ذلك حنقول بقدر الله، يبقى نفس أيضا الإجابة، إن كان بقدر الله للأول يبقى بقدر الله أيضا للعاشر الحادي عشر وهكذا. قال أو بسبب آخر في الصح به، فإذا جاوبنا الذي فعله في الأول والذي فعله في الثاني ثبت المدعى، وهو أن الذي فعل جميع ذلك هو القادر الخالق لا إله غيره، لا إله غيره، ولن يكون في ملكه إلا ما شاء وقدر سبحانه وتعالى. قال لا يريدن ممرض على مصح، قال معنى ذلك ان هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا ممرض انسان مصاب يبقى لا يرد على ذلك المصح. قلنا كل ده صيانه للعقيده، مخافه لو اصيب ذلك المصح لقال بسبب فلان، لقال بسبب فلان، عشان احنا نمنع الكلام ده هوت، وعشان نمنع تسلل الشيطان للانسان لافساد يعني عقيدته، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد ذلك الممرض على المصح، لا يرد ذلك الممرض على المصح. ولكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم منها عيادة المريض، منها عيادة المريض، وذكر لنا هذه الفضائل والمنن التي تكون لعائد ذلك المريض، لعائد المريض من هذه المنن، وبالتالي الثواب الجزيل الذي يعطيه ربنا سبحانه وتعالى على ذلك. فمن حق المسلم على المسلم قال عيادة المريض، عيادة المريض، وبالتالي لو كان المرض مؤثر بذاته لنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بيفعل الإنسان ذلك توكلا على الله سبحانه وتعالى ويفوض ذلك الأمر ربي سبحانه وتعالى. يبقى نقول لتحافظ على عقيدتك، ولكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يرد ذلك الممرض على المصح قلنا مخافة يعني سوء الاعتقاد، لو أصيب الإنسان يبقى قد يسيء الاعتقاد في ذلك ويقول أن فلانا عداني فيقع في ذلك المحظور، يبقى فيقع في ذلك المحظور، يبقى نقول النهي ده مش على التحريم، ولكن ده كله مخافة أن يتسلل إليك ذلك الفساد إلى اعتقادك، فتظن أن فلانا لولا أن فلانا قد زارك وكان مريضا ما أصبت بذلك المرض، يبقى كل ده مخافة فساد اعتقاد الإنسان، مخافة فساد اعتقاد الإنسان. قال وجمع ابن بطال بين هذا وبين العدوى، فقال عدوى اعلم بأنها لا حقيقة لها، ومن نهي فلا يتوهم المصح أن مرضها حدث من أجل ورود المريض عليها، فيكون داخلا بتوهم ذلك في تصحيح ما أبطله النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كله عشان نصح الاعتقاد، عشان الإنسان لو كان مصحا وأتى إليه ذلك المريض أن مرضه ده من الأمراض السريعة الانتشار فأصيب ذلك المصح، عند ذلك يقول أن فلان عدى نفاق في المحظور، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، أي لا عدوى مؤثرة بذاتها، كل ذلك يكون بقدر الله تبارك وتعالى، كل ذلك يكون بقدر الله تبارك وتعالى. فقال فرجع رجل يعني رجع فرجع ذلك الرجل أبا هريرة رضي الله عنه فقال ليس قد حدثتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العدوى ولا صفر الهمة؟ قال لم أحدثكم. قال الزهري قال أبو سلمة قد حدث به أبو سلمة يقول أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث بهذا الحديث ولكن نسي ذلك الحديث نسي ذلك الحديث. يقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله ولا يؤثر نسيان أبي هريرة الحديث لعدوى وجين. الوجه الأول أن نسيان راوي الحديث الذي رواه لا يقضح في صحته عند جماهير العلماء بل يجب العمل به. يبقى نقول الصحابي ده نسى الحديث ممكن الإنسان عرضة للنسيان وبالتالي ذكروا أو ذكر الراوي أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث بهذه الرواية لا عدوى ولا تيرة فكان يقول لا يردن ممرض على مصح وما كان يحدث بالأولى بعد ذلك نسى الحديث الأول. فلذلك يقول الإمام النووي رحمه الله ولا يؤثر نسيان أبي هريرة رضي الله عنه لحديث لا عدوى وجاي. الوجه الأول أن نسيان الراوي الحديث الذي رواه لا يقضى في صحته عند جميع العلماء بل يجب عمل به. الثاني أن هذا اللفظ ثابت من رواية غير أبي هريرة فقد ذكر مسلم هذا من رواية السائب بن يزيد وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو هريرة رضي الله عنه نسى الحديث الأول لا عدوى ولا طير ولا صفر فعلى ذلك قالوا لسانه غير قادح. دي نقول أن هذه الرواية وردت من طرق أخرى عن طريق الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الممرض على المصح وقال أيضا لا عدوى ولا طير. يبقى لا يرد الممرض على المصح قلنا مخافة أن سوء اعتقاد ذلك المصح لو أصيب بالمرض فيظن أن فلانا لولا أنه خزره ما أصيب بذلك المرض وبالتالي يقع في المحظور أنه لا عدوى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك ابن القيم رحمه الله قال ذهب بعضهم إلى أن قوله لا يرد ممرض على مصح منسوخ بقوله لا عدوى قال وهذا غير صحيح فإن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر هو ما كان عليه للشرك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم وقاعد كفرهم. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إرادة الممرض على المصح قال أولا خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدر الله عز وجل من ذلك للعدوى وفيه تشويش على من يورد عليه وتعريض لاعتقاد العدوى فلا تنفي بينها بحال. والتأويل الثاني أن هذا إنما يدل على إرادة الممرض على المصح قد يكون سببا يخلق الله به فيه المرض فيكون إراده سببا وقد يصرف الله سبحانه وتعالى تأثيره بأسباب تضاده وهذا محض التوحيد بخلاف ما كان عليه أهل الشرك. كلام ابن القيم رحمه الله يعني بيذكر هنا ذهب البعض لا يرد ممرض على مصح قالوا ده منسوخ بقول لا عدوى يبقى كأن ده طبعا الناسخ والمنسوخ يبقى كأن الحديث الأول ده لا يرد ممرض على مصح ده أتى أولا وبعدين لما أتى الحديث الثاني لا عدوى يبقى كأنه نسخ الأول ونقول الأمر مش محتاج إلى نسخ ومش محتاج أبدا مفيش تعارض بين الحديثين قلنا بالضبط كده يبقى لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم فرارك من الأسد لا يرد ممرض على مصح يبقى كل ده قلنا مخافة سوء اعتقاد الإنسان لو ورد ذلك الممرض على أو هذا المريض على المصح فأصيب المرض فعند ذلك يقول فلان عداني فيقع في المحظور الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وهي لا عدوى وبدا معنى الكلام لكن هو مش لا عدوى ده ناسخ للقول الاول غير ناسخ للقول الاول قلنا الان ده يعني بينصرف لجهه وده بينصرف لجهه ولا تعارض بين الروايتين. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قول لا عدوى على صفر هو ما كان عليه للشرك من اعتقادهم ثبوت ذلك ان دي فلان ده عدا فلان. قال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من إراد الممرض على المصح قال ده يوجه إلى توجيهين. توجيه الأول خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدر الله عز وجل من ذلك إلى العدوى يبقى ممكن نقول لو ورد ذلك الممرض على المصح يصاب ذلك المصح فعند ذلك يعتقد أن فلان ده ولا عدا فعشان كده بنقطع ذلك الأمر. قلنا مخافة أن الشيطان يتسلل داخل نفس الإنسان، وبالتالي هنا يحدثه لولا فلان ما كان كذا وكذا، لولا فلان ما كان كذا وكذا، فحيقع في المحظور. قال الأمر الثاني أن هذا إنما يدل على أن إرادة الممرض على المصيع قد يكون سببا يخلق الله تعالى به فيه المرض، يبقى يكون سبب الأسباب، فيكون إراده سببا، وقد يصف الله تعالى تأثيره بأسباب تضده أو تمنعه قوة السببية، وهذا محض التوحيد بخلاف ما كان عليه أهل الشرك. وذكر كده قال وهذا نظير نفي سبحانه وتعالى الشفاعة في يوم القيامة بقوله لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها، فإنه سبحانه وتعالى إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها، الشفاعة يتقدم فيها الشفع بين ذا المشفوع عندهم وإن لم يأذن لهم، وأما التي أثبتها الله عز وجل ورسوله فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه، يبقى لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يبقى كلمة ولا شفاعة ده المقصود إن هي يبقى ما فيش شفاعة مقطوعة الشفاعة، لا ده المقصود ولا شفاعة اللي هي شفاعة الكفار اللي هي كانوا يعتقدونها إن ذلك الشافع يتقدم بين ذا المشفوع عنده وإن لم يؤذن له في ذلك. ولكن معلوم طبعا هنا إن الشافع لا يشفع في المشفوع فيه إلا بإذن من الله تبارك وتعالى، يبقى الذي نفى اعتقاد هؤلاء إن يعني الشافع يشفع في ذلك المشفوع فيه دون أن يكون أن يؤذن له في ذلك، يعني كأنه هو نقول إرادة إرادة حرة تماما يبقى ولا دخل أبدا للرب سبحانه وتعالى في ذلك، ده معنى الكلام. لكن نقول الشفاعة مثبتة بالأحاديث المتواترة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن متى يشفع الشافع؟ إن أذن الرب سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع في ذلك المشفوع فيه، لذلك ما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يبقى لابد هنا إذن الرب سبحانه وتعالى يأذن للشافع ويأذن أن يشفع في المشفوع فيه، مش يأذن للشافع فقط وبالتالي يتخير من يشفع فيه، لا يأذن ربنا سبحانه وتعالى للشافع أن يشفع في من أذن الله عز وجل أن يشفع فيه ذلك الشافع، يبقى إذن الرب سبحانه وتعالى في المشفوع فيه وإذن الرب سبحانه وتعالى في الشافع، فالشافع لا يشفع في المأذون فيه إلا بإذن من رب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يأذن للشافع ويأذن له أن يشفع في ذلك المشفوع فيه، يبقى كل ذلك بإذن الله عز وجل. أما أن نحن نقول لا شفاعة يبقى ده فعلا لا شفاعة، لا يتقدم ذلك الشافع بين ذا المشفوع فيه إلا أن يؤذن له، وكذلك لا شفاعة يبقى له في أهل الشرك، لذلك قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، يبقى ده معنى الكلام. وبالتالي قال ليس هناك تعارض بين هذه الروايات حتى نقول هذه ضعيفة أو هذا منسوخ، نقول ليس هناك إرادة لذلك الأمر، لكن ده لي توجيه وده لي توجيه، يبقى أصلا كده لا عدوى، أصلا لا عدوى، يبقى الإنسان كده يعلم أن ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. ولكن في المطالب أيضا أنك أنت تأخذ بالأسباب، نأخذ بالأسباب، لماذا نأخذ بالأسباب؟ قلنا حتى ندع فرصة للشيطان لكي يتسلل داخل النفوس، فعند ذلك يقول لولا كذا وكذا لكان كذا وكذا، فعلى ذلك قطعا يبقى لهذه المادة للشيطان، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح من هذا الباب، لكن نقول لو ورد ذلك الممرض على المصح فأصيب المصح يعلم أن ذلك بقدر الله تبارك وتعالى. وكما بينا أن أخذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله، أخذ الأسباب لا ينافي التوكل على الله تبارك وتعالى. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، قال عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر، فقال ونوء أي طلوع نجم وغروب ما يقابله أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، وكانوا يعتقدون أنه لابد عندهم من مطر أو ريح ينسبونه إلى الطالع أو الغارب، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكما بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث الصحابة على إثر السماء بالليل، قال في الحديبية قال أدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله تعالى أصبح مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضله ورحمته فهذا مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهذا مؤمن بالكوكب كافر به. يبقى على ذلك نقول ليس هناك تأثير للكواكب في إيراد المطر أو في منعه أو إيراد الريح أو في منعها، كل ذلك لا يؤثر في ذلك الكون إلا رب المعبود سبحانه وتعالى هو الذي يصرف هذه الأمور. يبقى المطر لا ينزل إلا بأمر الله عز وجل، ولا يمسك إلا بأمر الله عز وجل، والريح لا يرد علينا إلا بأمر الله تبارك وتعالى، ولا يمنع إلا بأمر الله عز وجل. أما أن نقول الكواكب لا تأثير، لا، الكواكب ليس لها تأثير، ولكن قد يصادف يعني نزول المطر نقول عندما يطلع ذلك النجم مثلا مسمى كذا وكذا، فقال عندما يظهر ذلك النجم يبقى حتكون أمطار، نقول يتكلمون بالعادة الموجودة أنه صادف ذلك التوقيت، لكن لا نعتقد أن ذلك الكوكب له تأثير في ذلك الكون، له أي نوع من أنواع التصرف في إنزال المطر أو في منع المطر أو في الاتيان بهبوب الريح أو في عدم الاتيان بهبوب الريح. نقول ليس لها تأثير، ليس لها تأثير في ذلك، ولكن كل ذلك لا يكون إلا بقدر الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا غول، قال لا عدوى ولا هامة ولا نوء ولا صفر ولا غول. قال الغول هو عبارة عن صحراء، من عبارة عن شياطين من الجن، شياطين من الجن، ولذلك قالوا أن ذلك إذا تغولت الغيلان فبادروا بالأذان، ادفعوا شراء بذكر الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على أنه لم يرد بنفيها عدم، يعني لم يرد بنفيها عدمها، ولكن نقول يبقى شياطين من الجن تسمى بالغيلان يبقى دي أساسا موجودة. وقال بادروا الأذان، بادروا بالأذان. قال أبو داود قرئ على حارث بن مسكين وأنا شاهد، أخبركم أشهب قال سئل مالك عن قول لا صفر، قال إن أهل الجلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. يبقى لا صفر ده إما أنه هو كما وجه البعض وقال داء بالبطن ودي دام في البطن، أو قال البعض صفر مقصود به الشهر المعروف، قال المقصود به شهر معروف لا صفر، وأن كانوا يتشاءمون بذلك الشهر. وفي مسألة إنما النسيء زيادة في الكفر كما قال ربنا سبحانه، فكانوا في صفر، قلنا كانوا يبقى صفر ده قال يحلونه عاما ويحرمونه عاما، يبقى هم كانوا بيرحلوا الشهر المحرم إلى صفر، وبالتالي يبقى صفر هو الشهر المحرم، وكانوا عند طبعا الشهر المحرم كانوا يعظمون فيه مسألة القتال إلى غير ذلك، وبالتالي صفر ده ليست من أشهر الحرم، ليست من أشهر الحرم، لكن نتيجة أن هم التلاعب في الزمان بزيادة ونقصان يبقى كانوا يدخلون في بعض الأحيان صفر هو الشهر المحرم، وبالتالي بعد ذلك يعتقدون حرمة القتال مثلا في الشهر الحرام إلى غير ذلك، فكانوا عند ذلك يحولون صفر من شهر حلال إلى شهر محرم، فده كان حلهم أساسا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، يعني معناه ان هذا شهر معروف يعني كانت شهونة منه، وبالتالي قال لا صفر. وطيرة نقول شرك، وكذلك لا صفر، انهم كانوا يعني يحلون صفر ويحرمون صفر، قلنا كنتيجة لزيادة والنقصان في ايام الاشهر، في ايام الاشهر، ونزلت الايات انما النسيء زيادة في الكفر، اي أيوة وتأخير تحريم شهر الى شهر اخر، وذلك أنه إذا جاء شهر حرام محاربون أحلوه وحرموا بدله شهرا من أشهر الحل، حتى يبقى نقول أدخله صفر كأنه شهر الحرام، والمحرم أخرجوه أنه يكون من أشهر الحرم، نتيجة أنهم يحاربوا وحتى لا يقطعون الحروب، فعند ذلك يقولون أن هذا ليس بالشهر الحرام، الشهر الحرام يبقى الشهر التالي، الشهر التالي، ده كان نتيجة أنهم بيزيدوا في أيام الأشهر، يزيدوا في أيام الأشهر أو ينقصون أيام الأشهر حتى يعني يوافقوا ما هواهم وما يريدون. فأنزل الله عز وجل الآيات إنما النسيء زيادة في الكفر كما قال وكما بين سبحانه وتعالى، وكما ذكر لما سئل مالك عن قول الصفر قال إن أهل الجاهلية كانوا يحلون صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر. يبقى لا صفر إما مقصود بالشر المعروف وإما يكون المقصود به أنه داء في البطن كما قال البعض. لذلك يقول الإمام النووي رحمه الله لا صفر فيه تأويلان. التأويل الأول مراد تأخيرهم تحريم المحرم إلى صفر هو النسيء الذي كانوا يفعلونه، والثاني أن الصفر دواب في البطن ويدود، وهذا التفسير هو الصحيح. هذا التفسير هو الصحيح. يبقى كلمة لا صفر قلنا بتوجه إلى توجيهين تأويلين. التأويل الأول هو المقصود بالشر المعروف، والتأويل الثاني هو دواب في البطن دود، يبقى ديدان كده في البطن أو داء في البطن. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح. والفأل الصالح الكلمة الحسنة. يبقى هنا نقول لا طيرة، يبقى أنت لا تتشائم ولا تتفائل. يبقى نقول لما كانوا يسجروا الطير إن أتى يمينا يبقى يتفائلون بذلك، إن أتى شمالا كانوا يتشائمون بذلك، كانوا يتشائمون بذلك. يبقى الطيرة مسألة التفاؤل والتشاؤم، دي الطيرة أساسا. وبالتالي لكن دي كانت معلقة عندهم بالنسبة للطير إن زجروا، إن أتى يمينا يتفاؤلون بذلك وبالتالي عند ذلك يسعون في مقصودهم، وإن أتى شمالا يتشائمون، فكانوا يمتنعون عن السفر أو عن الخروج لذلك المقصود. يبقى ده كانت طيرة. لكن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى منها مسألة الفأل، الفأل الحسن، فقال لا عدوى ولا طير، ويعجبني الفأل الصالح. والفأل الصالح الكلمة الحسنة، الكلمة الحسنة. قلنا زي الإنسان كده يعني أخذ قراره، استخار رب سبحانه وتعالى وأخذ القرار في مسألة السفر، وهو مسافر كده يعني نقول بقدر الله تبارك وتعالى استمع إلى كلمات يعني تشرح الصبر، فيها نوع من أنواع التفاؤل، فتفائل أن هذا الأمر يكون طيب بإذن الله سبحانه وتعالى، ده نتيجة الكلمة الطيبة، وده أمر مطلوب، يعني ده أمر مطلوب، لا حرك في ذلك الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مسألة الطيرة دهيت يبقى ترى يسافروا أو لا يسافرون، يبقى كان على حسب اتجاه الطير إذا زجروا. لكن طبعا معلوم أن المسلم يعني كيف يفعل في قراراته بصفة عامة الاستخارة. نقول الاستخارة دي جزء أساسي في حياة المسلم، إذا هم أحدكم بالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لو الإنسان بيسافر كده نقول في عبودية إحنا بنفعلها، نقول لو كان في مشاركة في عبودية هيشتري شيء من الأشياء في عبودية لله تبارك وتعالى. يبقى نقول مسألة الاستخارة لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى أحتاج إلى كذا، نقول كذا دفع نحتاج إليه، يبقى تستخير الرب سبحانه وتعالى، استخير. وهذا من باب الأدب في تعامل الإنسان مع رب سبحانه وتعالى، أن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود. قلنا إنسان ممكن حيتزوج بامرأة بفتاة، نقول هذه فتاة لها سمعة طيبة وأسرة الفتاة لها سمعة طيبة، فعند ذلك نقول ولكن تستخر ربك سبحانه وتعالى. هذا هو الأدب في التعامل الإنسان مع رب سبحانه وتعالى، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. نقول دي قياساتنا. يبقى لما بيجي يختار الإنسان يتخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تنكح المرأة الأربع، منها أن هي ذات دين فاصفر وذات دين تربية ذلك. يبقى تنكح المرأة الأربع منها لدينها فاصفر بذات الدين تربية ذلك. نقول يبقى امرأة دينا لله عز وجل، أسرة طيبة على دين وعلى خلق، يبقى نقول على ذلك يتمنى الإنسان أن لو ناسب هذه الأسرة، ولكن تستخر ربك سبحانه وتعالى، لأن عواقب الأمور لا يعلمها إلا الرب المعبود، يعني لا يعلمها إلا الرب المعبود. نقول قد تتزوج هذه المرأة أنت تكون فتنة لها أو هي تكون فتنة لك، وأنت لا تعلم عواقب الأمور كيف تتم، ولذلك أنت بتستخر ربك سبحانه وتعالى على ذلك الأمر. وبالتالي لا يأخذ الإنسان القرار في أي شيء إلا بعد الاستخارة، دي حياة المسلم كده. يبقى ده هم كانوا أساسا الطيرة عندهم في أهل الجاهلية، يبقى كانوا لا يقدمون على هذا الفعل أو يتنع عنه إلا على حسب توجه ذلك الطير إذا زجروه. فنقول على ذلك أنت لا تتقدم إلى أي أمر هذه الأمور إلا بعد استخارة الرب سبحانه وتعالى، فالله يعلم وأنت لا تعلم، الله يعلم ونحن لا نعلم. يبقى الأمور المستقبلية هتيجي إزاي الله أعلم، ده ظننا كده أن الحياة دي ممكن تبقى حياة ملؤها السعادة، ولكن نقول على ذلك يعني هذه الفتاة أو ذلك الشاب ممكن يكون فتنة لهذه الفتاة أو هي فتنة لذلك الشاب. أنت لا تدري، نحن لا ندري، دي قلوب العباد بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبها ويصرفها سبحانه وتعالى كيف ما شاء. لذلك قال العدوى لا طيرة ويعجبني الفعل الصالح، قال الفعل الصالح الكلمة الحسنة، قال لأنه حسن ظن بالله عز وجل. وقد جعل الله تعالى في الفطرة محبة ذلك، كما جعل فيها الارتياح بالمنظر الأنيق الماء الصافي وإن لم يشرب منه أو وإن لم يستعمله. يبقى ده نقول شيء موجود في الفطرة، يبقى شيء موجود في الفطرة. يبقى زي إنسان كده ذهب إلى الامتحان وإنسان بينادى على الآخر يا ناجح، فعلى ذلك كلمة طيبة استبشار بيستبشر بها الإنسان، يقول لما ذهب إلى طريقي وتقابل مع رجل صالح فاستبشر بذلك الأمر. يبقى كل دي أساسا أمور يعني غير قاضحة في عقيدة الإنسان، بل هي من الأمور الفطرية، يعني من الأمور الفطرية. يبقى لما تقابل مع فلان فنقول هذا رجل يعرف مثلا بالصلاة فاستبشر بذلك الأمر، استبشر بذلك الأمر الذي يذهب إليه. يبقى ده أساسا هذه الكلمة الصالحة، يبقى أو الفعل الصالح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكلمة الحسنة، الكلمة الحسنة. يبقى تقابل مع فلان ولما تقابل معه دعوا له بالتوفيق، دعوا له بالتوفيق والسداد، فيبقى دي كلمة حسنة، يبقى كلمة حسنة. قلنا يعني نفوس الإنسان بتحتاج إلى ذلك الأمر، تحتاج إلى ذلك الأمر. ولذلك يقول قد جعل الله تعالى في الفطرة محبة ذلك، كما جعل فيها الارتياح بالمنظر الأنيق والماء الصافي وإن لم يشرب منه أو أن يستعمله. فلذلك قال عدوى لا طيرة ويعجبني الفاعل الصالح، قال الفاعل الصالح هي الكلمة الحسنة. وانظر الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات المرة القادمة، اكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.